صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا في حلقة اليوم أن نرحب بالفنان اليمني المعروف صدام العدل. أهلا بك. أهلا وسلام بكم. أهلا بك صدام. يمكن اتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن عم صابر، أشهر المهتمين بفن الأراجوز في مصر، وتعرضنا لتاريخه لأن جاء بعد وفاته مباشرة. ويمكن الاهتمامنا بهذا النوع من أنواع الفن المسرحية، حبينا أن يكون معنا نجم من نجوم الشباب في عالم مسرح العرايس النهاردة. ولكن اسمح لي صدام قبل ما نبدأ هذا اللقاء وهذا الحوار، ننتقل إلى بلد عربي آخر وسلطنة عمان، والمخرج والفنان المسرحي الكبير أستاذ طالب البلوشي في استعداداته لمهرجان المونودراما بالكويت في شهر إبريل القادم إن شاء الله. أجريت معه هذا الحوار لنتعرف على الاستعدادات لهذا العمل المسرحي، ثم نعود مرة أخرى إلى الفنان اليمني صدام العدلة. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بك عبر ميكروفون صوت العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بإني أكون على صوت العرب، هذه الإذاعة الجميلة اللي كنا منذ صغرنا نتابعها، وهي تقدم ما شاء الله في الوطن العربي رسالة سامية من خلال هذا الأثير الجميل. دكتور طالب، لو تحدثنا عن آخر عرض مسرحي تقوم بإعداده إن شاء الله. إن شاء الله تعالى في مهرجان المونودراما بالكويت شهر إبريل. إبريل إن شاء الله تعالى سيكون لي أو ستكون لي مسرحية من تأليف الأستاذ محمد الرحبي، تمثيل إدريس النبهاني، ومن إخراجي ضمن طبعا جدولة المهرجان. المسرحية اسمها أنا اسمي طباخ. مسرحية جميلة كذا، تتحدث عن إنسان أجنبي يأتي من دولة أخرى من أجل عمل، ويتحول بقدرة قادر إلى طباخ في أحد المنازل الأغنياء، فبدل ما ينادوا باسمه يا طالب يقولوا يا طباخ، فهو كل يوم يخاطب أمه فيقول لها يا أمي أنا أصبح اسمي انعدم خلاص، أنت حطيتي لي اسم لكن اسمي هنا لا يذكر، أنا فقط يذكر بطباخ، فما أدري إيش أقول لك، أنا أقول لك أنا ابنك الطباخ. يعني مأساة إنسان، مأساة الغربة بمعنى صح، حضرتك تحاول تركز عليها. بالضبط، مأساة الغربة حول ماذا يحدث في الإنسان لما يتغرب عن وطنه. يعني هي قصة جميلة جدا من خلال مونودراما ممثل واحد يتحدث عن مأساة، في تركيبة جميلة أنا عاملها في المسرحية لأنه ممثل واحد، فأنا مخلي في أصوات موجودة بس بطريقة أخرى، يعني بطريقة حتى لا تكون خطأ في حكاية صناعة المونودراما نفسها. هنتكلم عن المونودراما، ولكن التغريب في حد ذاته أو الغربة في حد ذاتها هو يعني مفهوم عميق، وكثير من الشعوب يعيشون في غربة داخل أوطانهم. إلى أي مدى تناولت الأعمال المسرحية هذه القيمة؟ والله أنا أذكر في قبل 10 أو 15 سنة كانت في مسرحية غريب من تأليف عماني وإخراج عماني تناولوا حكاية الغريب، ولكن لم يتناول حكاية الغريب اللي طلع من وطنه، وإنما الغريب في وطنه. فالغربة حاجة أنا أعتبرها حاجة للأسف الشديد تلغي وجود الإنسان، تلغي هويته، تلغي مكانته، تلغي يعني الله سبحانه وتعالى أولده حرا، فأصبح عبدا لما يحدث حواليه، سواء كان اقتصاديا، اجتماعيا، تراثيا، ثقافيا، اجتماعيا، يصبح عبد للعادات والتقاليد، والتغيير المكان يسمح بذلك. وتغيير المكان لا ليس بالشرط أن يكون خارج وطنك، أنت في وطنك قد تكون غريبا أيضا. صحيح. دكتور طالب البلوشي، لو تحدثنا عن فن المونودراما، وبالفعل وبلا شك فن عميق جدا يقدم موضوعات غاية في التركيز، ولكن إلى أي مدى ينتشر هذا الفن ما بين الجمهور العربي رغم كثرة المهرجانات على فكرة المعنية بالمونودراما؟ هي المونودراما طبعا أولا المسرح مش عربي، ثقافة طبعا المسرح عموما يعني وافد إلينا. فبدأت المونودراما في الخليج العربي طبعا في الفجيرة، معروف أن في مهرجان مونودراما كبير هناك. الآن في عمان هناك مهرجان أيضا مونودراما، وأيضا الآن في الكويت الآن الدورة القادمة اللي أنا بشتغل فيها هي الدورة الخامسة في المونودراما يعني صاحب المهرجان خلينا نسميه أستاذ جمال الله. نعم طبعا. والمونودراما في كل الحال صعبة جدا، هي لما يكون في ممثل واحد فقط على خشبة المسرح يؤدي 20 دور ويختصر عناصر كثيرة في العرض المسرحي جدا، ولكن كيف يوصل رسالته إلى الآخر؟ يعني مش شوية، يعني مثل ما نقول حمل ثقيل جدا يتحمله هذا الممثل على خشبة المسرح من أجل إيصال رسالة أو خلينا نقول إبداع إنساني فردي من ممثل واحد، كيف يتحول إلى عدة شخصيات حتى يقنع المشاهد أن كل شخصية موجودة على خشبة المسرح مع أنه ما بيشوفها، لكن يخلي الآخر يشاهد هذه الشخصية من خلال هذا الممثل اللي يستطيع أن يترجم أو يبلور حركته الجسدية، صوته، وجهه، تعبيره، كيف يشكل هذه الشخصية على خشبة المسرح. دكتور طالب، يعني حضرتك خبير مسرحي وتتبنى الكثير من الشباب ليس فقط في سلطنة عمان ولكن في الكثير من الدول العربية من خلال لقاءاتك المتعددة. طبعا المونودراما شكل من أشكال العروض المسرحية ولكن هو شكل عميق، بتنصح الشباب بالبدء أولا بالمونودراما ثم العمل الجماعي؟ هل ده بيفيده فعلا في العمل الجماعي ولا على حسب موهبة الإنسان وقدراته؟ احنا في مهرجان الدن عندنا مثل ما تتكرم وتعرف السيد العزيز عندنا مسرح الكبار ومسرح الطفل ومسرح الشارع. مسرح الشارع احنا اول ما بدأنا قلنا لهم خلوها من دراما، ولكن من دراما في الشارع صحيح. صورنا شيئين في واحد، بعد كذا تطور صار في عدة ممثلين. انا فعلا لما كنا ندرس ايام الدراسة في معهد العالي في المسرحية في مصر 1980، انا من زمن الاستاذ الدكتور فوزي فهمي، فكان دائما في فن الممثل يدرسوننا شيء خيال من الخيال، بمعنى قف امام مرآة وانظر الى نفسك واعمل الكاركتر اللي تبغيه وشوف هل انت اقتنعت بنفسك ولا لا، هذه مونودراما صحيح. فهذا التعليم للممثل، قدرات الممثل تخرج في المونودراما اكثر من انه في سنيد اخر معاه، يعني ممثل اخر ياخذ منه ويعطيه ويتبادلون الاحساس، لكن هنا هذا الشخص الوحيد الذي يجب أن يقنعك. يعني أنا دائما أنصح لكم أنتم إذا تتعلموا التمثيل تعلموا في أنفسكم في أرواحكم. المونودراما بالعكس فن عظيم جدا. على فكرة المونودراما يعتبر مش موجود في المسرح فقط ولكن في كثير من الأغاني، لو تأملنا قصائد أم كلثوم عندما مثلا قصة الأمس عندما تناجي من تناجي فهي مونودراما بلا شك، وفن عميق يصل إلى القلوب. ولكن تقييم حضرتك للحركة الشبابية في العالم العربي؟ والله قوية، يعني بعد بوجود السوشيال ميديا اليوم صارت حركة الشباب قوية حتى على مستوى المسرح، صار التجريب أقوى من السابق وصار معقول، في أوفر كثير كمان يعني طبيعي. ولكن هم أيوة يعني كل زمن صحيح. خط ولون وشكل، بس هم استطاعوا البعض الكبير الكثير، أنا ما أتكلم عن البعض القليل جدا، أصبحوا مؤثرين في مجتمعاتنا، مؤثرين جدا ويقدمون رسائل سواء كانت مؤثرين من ناحية الموضوع أم من ناحية الأداء؟ من ناحيتين، الأداء البعض يعني هو بالسليقة يعمل ما عنده قواعد في الأداء فيؤدي زي ما بده، ولكن يوصل رسالته. يعني السوشيال ميديا اليوم أصبح خطير جدا، ويعني أصبحت بندقية مليئة بالرصاص، ولكن أيضا لا حدود، كل شيء له حدود صحيح. البعض فشل لأنه فارغ ما عنده شيء، بس البعض الآخر أصبح نجم من السوشيال صحيح. ميديا صحيح. اليوم لما هي هذه النقطة اللي بغيت، والنجح هو من يثبت نفسه بالضبط. الآن في الدراما، هل تعلم أستاذ العزيز أن المسؤولين في وزارات الإعلام المسؤولين عن إنتاج الدراما يسألوك أو يطلبون منك أنك تجيب تشرك معاك في المسلسل الشباب من السوشيال ميديا لأنهم معروفين عشان أنا أسوق صحيح. يعني خلاص صاروا خطيرين، فرضوا نفسهم يعني صحيح. نعم. أيوة. دكتور طالب البلوشي الخبير المسرحي والمخرج المسرحي العماني، بشكر تواجد حضرتك معنا وسعيد بوجودك معنا في مسرح الشباب. شكرا استاذ العزيز، وانا سعيد بوجودي على صوت العرب، هذه الاذاعه الجميله التي نحبها منذ ان كنا صغارا. الله يعطيكم الصحه والعافيه وطولة العمر. شكرا جزيلا. شكرا. مرة ثانية برحب بضيفنا نجم من نجوم مسرح العرائس باليمن الشقيق صدام العدلة. أكيد فن العرائس فن من أنواع الفنون الراقية اللي بتتعرض لموضوعات مهمة جدا جدا، أكيد هيكون حوارنا عن فن العرائس في اليمن وفي مصر، وشغلك في مصر إيه في هذا النوع من أنواع الفنون المسرحية؟ معها واحنا اطفال، يعني سابت فينا اثر كبير جدا ومتاثرين بيها. هل بتستخدم الموسيقى احيانا في العروض الخاصه بيك زي ما سمعنا دلوقتي الاغاني؟ بشكل اساسي العنصر الموسيقى هو غني جدا لانه بيحافظ بشكل كبير جدا على التواصل مع الجمهور، بس عروضنا بتعتمد بشكل اساسي على العنصر التفاعلي مع الجمهور من خلال ممكن نقول التواصل بشكل مباشر. فبنستخدم مثلا العرايس القفازيه اللي كونها العرايس الاسهل في اله التواصل مع الجمهور، ومن خلالها احيانا ممكن نستخدم عنصر موسيقي سواء كان لصله بالموضوع اللي بنتكلم عنه، مثلا لصله بالتراث الغنائي مثلا اليمني، او لعنصر مثلا مزيكا مثلا عربيه ممكن تكون معروفه اكثر على اساس احنا نقدر نخلق من خلال عمليه تواصل مع الجمهور. العنصر الموسيقى مهم جدا، او العنصر الصوت، وكمان تكمل العنصر الصوره بيكون معنا عنصر الديكور والاضاءه، كل عناصر مكمله للعرض بتدعم العمل المسرحي. لكن صدام على فكره بيدرس الماجستير في مجال الاعلام الاذاعه والتلفزيون، يعني زميل يعني زي ما بنقول قريب السنه الاعلام. قبل ما نبدا نتكلم، انت موجود في مصر بقالك 6 سنين منور مصر طبعا، لكن كلمني عن عملك في مجال مسرح العرائس في اليمن اولا، وطبيعه هذا الفن او هذا اللون من الوان الفنون المسرحيه في اليمن، اكثر المناطق المتواجد فيها تفاعل الجمهور معاه. في اليمن هو المسرح العرائس قديم جدا، ويمكن مرتبط اساسا بالحضاره الانسانيه اساسا، واشتهر بشكل كبير جدا في ايام الاحتلال البريطاني لعدن، وكان موجود الكراكوز هنا يسمى في مصر الاراكوز، والكراكوز عندنا كان بيتسمى بطريقه اخرى، وكان بيتكلم عن فكره اللي هو مناهضه الاستعمار وعرض لمواضيع سياسيه بشكل بطريقه ساخره، واشتهر بشكل كبير جدا في عدن، وكان في اشخاص كثيرين جدا يعني، بس البريق انخفى شويه بعد وجود ان هو الاحتلال البريطاني مشاف من اليمن. كان في بعدها تجارب، بس في الاخر تجارب شخصيه. كان في منظمه اسمها ايديا كانت موجوده في تعز، وكان عندهم مشروع خاص بمسرح العرس كان في 1999، وكان بيشتغلوا على فكره انهم كيف نعمل عرض عرائسي عن طريق خبيره مش يمنيه، واستضافوها لليمن وعملوا عرض، وكان نتاج العرض بيتكلم عن اهميه وجود الماء في المحافظه، وكيف احنا ممكن احنا نستفيد ونعمل توعيه يعني هو ظهر في اليمن مع الاستعمار. هو ظهر، لا هو كان من قبل يعني موجود، بس هو كان بشكل بالضبط هو كان اسلوب ندي او تقديم بشكل ساخر. في شمال اليمن كان مش موجود كثير، بس كان في محاولات الى حد ما نقدر نقول عليها شبه ناضجه، سواء كانت من المؤسسات او المجتمع المدني، كانت بتحاول انها تستخدم مثلا مسرح دمار العرايس لتقديم رسائل توعويه خاصه بمشاريع او جيم كانت بتشتغل عليها، زي مناهضه العنف ضد الاطفال، التوعيه مثلا يعني قضايا اجتماعيه، قضايا اجتماعيه بشكل عام. ما كانش بيستخدم مسرح العرس كقضيه او ك يعني مفرد فني بيقدم محتوى للجمهور، وفي نفس الوقت بيعمل يعني عنصر فني، بس هو ممكن يقدم محتوى للجمهور لذيذ، بس هو او ممكن يقدم له محتوى للجمهور دراما او كوميديا او اي شيء، بس لا للاسف كان الاستخدام بشكل اساسي انه لا كفن بشكل عام. وفي فرق هنا ما بين احنا نستخدم كفن او نستخدم كوسيله للتوصيل المعلومات. طبعا. نظر العدله، يعني في كل دوله عربيه في اسم او اسمين متخصصين في مجال العرائس او الاراجوز. في مصر كان عم صابر الله يرحمه، في دلوقتي ناصر سالم ربنا يديله العمر، في سوريا عدنان سلوم، في موريتانيا علي ديدا، يعني مجموعه اسماء مهتمه بفن وتركة العرائس وتركة بصمتها بالفعل. لكن هل شايف ان فن العرائس بالفعل اخذ وضعه داخل الدول العربية؟ هو بشكل عام الفنون الأدائية والإنسانية التي بتحس إنها، وخصوصا الفنون التي خاصة بالتراث الشعبي، بتاخذ منحى مختلف شوية، وبتواجه صعوبة في مسألة وجود التكنولوجيا المعاصرة اللي حاصلة. بس تحدي كبير، هو تحدي كبير جدا لنا كعرائسين على مستوى المنطقة العربية، بس احنا ما زلنا بننهض. والأسامي التي البعض بينظر إليه إنه شيء قديم ما يتماشاش مع العصر، لكن اكيد بتضع حلول لمواجهه يعني هذه الظاهره. هو مش كده، يمكن احنا كمتخصصين احنا بنكر هذا الشيء، لانه اساسا مسرح دموع العرايس مرتبط بالبني ادم، مش مرتبط بالاطفال في هذا بشكل مرتبط اساسي، مرتبط بالعاطفه. يعني في عاطفه بتربط بين الانسان وفن العرايس حتى لو كان كبير في السن بالضبط. على فكره هو اساسا مسرح العرايس اول ما بدايته كانت للبني ادمين، يعني كانت للشباب او للكبار، او كان موجه اساسا مسرح العرايس للكبار، ما كانش موجه للاطفال. بس للاسف في اثناء عمليه الترجمه واثناء عمليه النقل ما بين التراث الغربي للتراث العربي بشوية كانت في عملية الترجمة، ودخلنا في بوتقة ان احنا يكون مسرح العرس متخصص لرياضة الاطفال وتوجيه الاطفال بحكم ارتباط الطفل بالعروسة. صحيح. بس ما عندناش مشكلة في هذا الموضوع. اوكي احنا ده مهم للتأسيس لحب المسرح. بالضبط. يعني. احنا بنقول من خلال احنا نقدر نعمل قاعدة شعبية لخلال فن الدموع العرايس على مستوى المنطقه العربيه. الاسماء اللي ذكرتها احنا علاقه شخصيه بهم، احنا يعني اصدقاء وكلنا بنتابع بعض كعرائسين، وبنحاول احنا نحمس بعض. يعني يعني حتى بشوف التعليقات، يعني كل فنان بيعلق لفنان اخر على اي فن بيقدمه تعليقات محفزه لمزيد من النجاح. بالاضافه لان احنا اساسا في ممكن يكون في جروبات على واتساب او مثلا من خلال الصفحات الشخصيه على الفيسبوك مثلا، لا احنا بنحاول احنا نشوف التجارب العربيه اللي موجوده، سواء كانت تجربة شخصيه او تجارب مثلا بتكون يعني مدعومه من قبل هيئات او منظمات خاصه في مجال المسرح. ومع ذلك احنا ما زلنا على تواصل، وبنشوف التجربة هذا عن كثب، وبنتلاقى في بلد من البلدان، وبنشوف يعني الأهمية في الموضوع هنا ان احنا بنحاول احنا يكون في تلاقح للأفكار، وفي نفس الوقت في رؤى بشكل عام على مستوى المنطقة الناس عايشة فين، واحنا كيف ممكن نواكب السير في المنطقة. صدام العدلة فنان العرائس اليمني، كل مغرم بهذا الفن له شخصية او كاركتر مرتبط به شخصيا، او بيسمي العروسة باسم معين. هل انتقل هذا الاسم معك من اليمن لمصر؟ لازالت الشخصية اللي انت بتنقل رسالتك المسرحية او الفنية من خلالها مصاحباك من اليمن يعني كان دايما بيتقال علي بحكم انه انا عندي قصر في الجامعة وعندي شوية كاركتر كده، بيتقال انه انا دايما صدام دم، فبحس انه صدام دم بالضبط. هي شخصيات زي الشخصية بتاعتك المفضلة. لكن عندك عروسة يعني؟ عندي عروسة صغيرة يعني كوفازية، بحب اطلع قدام الاطفال وبسافر بيها مثلا، فطلع من الشنطة لاني خفيفة وحجمها صغير، فبطلع كده وبتعمل حوارات مع اي حد في الشارع مثلا، في العربية، في طيارة مثلا. بس هي الفكرة انها بتكون لطيفة جدا وبتعمل حوارات مع الاطفال. يعني بيبقى مبسوط لما طفل بيندهلك يقول لك صدام دم. يعني بحس يعني يمكن الاسم صدام شويه بيبقى صعب مع الاطفال، بس صدام دم بحس انه بيبقى في تعامل مع الاطفال، وتحس ان احنا زي بعض، احنا اطفال مع بعض، او مش ما فيش مستر وكلام من ده. يعني احنا طب ده بيقودنا يعني لحاجه تانية، يعني ان احنا نوجه فن العرائس للاطفال في المدارس، في الاماكن تجمع الاطفال. وان كنت يعني بعترض على حته ان العرائس تكون مرتبطه بالاطفال، لان انا شخصيا بحبها جدا وكل الكبار بيحبوها، لكن يمكن الاطفال ارتباطهم العاطفي بيها يكون اكبر من الكبار كمان. ده حقيقي. تواجد كان في زمان وما زال في التجربة في بعض البلدان العربية عن المسرح المدرسي، وهذا مهم جدا، وفي ما زالت بعض البلدان العربية عن مسرح المنطقة بتعمل يعني خطوات كبيرة في هذا الموضوع. وجود المسرح بيكون غني جدا، لأنه إذا تربى الأطفال بشكل كامل عن مسرح العرايس، تربى الأطفال عن قيم الخير وتحقيق والقيم الإنسانية زي تحقيق والتراث لأنه هذا شيء أساسي. فمن الصعب أنه حيكون في مثلا المشروع شخص فاشل للأسف، حيكون من الصعب وجود شخص مثلا يدعو إلى الإرهاب أو قيم العنف أو قيم الإساءة، لأن أنت بتعود الطفل من أول في مسألة النمو، بتعود على مسألة الخير والسلام القيم الإنسانية التي في الأخير بتساعد على تكون شخصية، تكون إنسان صالح للمجتمع. ومن هنا يمكن ودي رسالة الفن على فكرة، ومن خلال العرايس ممكن هذا يقدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان من خلال سكتشات الأطفال بيقيموها بأنفسهم، أو من خلال ميسر الجلسة سواء كان أمين المكتبة أو مدرس التربية الفنية داخل المدرسة. لكن مين المسؤول عن تصنيع العروسة؟ يعني هل هو لاعب الماريوليت نفسه اللي صنعها، ولا في عمال متخصصين في تصنيع العروسة؟ التصنيع بيمر بمراحل كثيرة جدا، خصوصا الماريونيت مثلا على سبيل المثال. بيمر مثلا اول حاجة مثلا بناخذ النص وبنحاول نحن نفصل النص او نحن نفصل الشخصية، فمثلا ناخذ شخصية الاب يعني معنى كده ان معنى كلامك، انا اسف ان انا بقطعك، ان العروسة نفسها بتختلف على حسب الموضوع او على حسب نوع العروسة اللي انا عاوز اطلعها في العرض. يعني في عرس مثلا قفازية اللي بتستخدم عن طريق اليد، او العرس المارينيت اللي عرس الخيط، او عرس مثلا المحمولة، او العرس العصي، تمام. فهي بتختلف التفاصيل. بشكل عام هو بيكون في عندنا نص، بنحاول نحن نفصل النص بشكل على اساس نشوف الشخصيات، وبعدين بنشوف عمر الشخصية كم وتفاصيل الشخصية، لأن بتختلف معنا مثلا إذا كان شخصية كبير واللبس، لأن بعدين كذا بتروح للتصميم، فحد بيصمم ويرسم السكتشات، وبعدين بتروح للشخص المتخصص اللي بصناعة الميكانيزم اللي هو الجسم الهيكل الداخلي للعروسة، وبعدين بنروح بعدها للقسم الثاني لو صناعة الوجه أو نحت الوجه وملامح الوجه، وبعدين بنروح للمرحلة الثالثة اللي هي صناعة الملابس والإكسسوار، وبعدين المرحلة الرابعة اللي هي التفنيش والتأكيد من الألوان والبصمات. دي مراحل متعددة مش حاجة بسيطة يعني. كل قسم لا متخصص، وتحس إنه لا إحنا عاملين عمليات ودارس أكيد بيكون دارس أو واخذ الموضوع بشكل جدي عن طريق الهواء والممارسة. معنى كده صدام إن اللي بيشارك في الصنع مش مجرد الصانع فقط، ولكن المخرج أو مؤدي للعمل المسرحي، يعني هو عمل جماعي. حتى في اكيد بتأدي له بعض التوجيهات، لان انت عايز العرض يخرج بالشكل اللي انت بالضبط متصوره. تمام. هذه المدرسه، وفي مدرسه ثانيه بتقول انه الفنان الحقيقي ان هو اللي بيصنع العروس من الالف الى الياء، لانه اقرب واكثر صحيح. شخص عارف بامكانيات العروسه واصدق في المشاعر، هي كان هي بتكون كالطفل الذي لسه ما خلقش الولي، فانت عارف مشروعه، هو حاسس انه مشروعه هو بالضبط، فانت عارف بالضبط وكيف حيشتغل وانت عاوز منه ايه في الحركه في الاداء. صدام العدله فنان العرايس اليمني. نواصل الحوار ولكن بعد هذا الفصل. بتقولي احكي ايه؟ وحرقص له واحب اللي في بالي. لي يا بابي قلبي فيه في الزوجة الثانية. وزي ما قلت صدام ان فن العرس له هدف سياسي بالدرجة الاولى. ويمكن انا ملاحظ مع ابتسامة صدام وروحه الجميلة ان هذا النوع من انواع المسرح محتاج شخصية بتتميز بخفة الدم. ولا انا يعني مخطئ؟ لا بالعكس، ما فيش خطأ وإصابة، بس هي الفكرة بشكل أساسي عشان تخلق علاقة مع الجمهور لازم تكون أنت عندك نوع من البشاشة. تواصل بشكل أساسي لازم تكون أنت فعلا حاضر، جسدك حاضر، روحك حاضرة، وتخلق تواصل ما بينك أنت والجمهور، لأن العرس مش كفاية، العروس هي وسيلة بس أنت اللي بتخلق الروح في العروس. بالزبط. أو الدنيا أنت بتنقل روحك أنت للدنيا أو العروسة، من الروح بني آدم إلى روح جسد جاف. بالزبط. بس بتحول إلى كان بني آدم آخر، فأنت بتعمل الاثنين تواصل بشكل كبير جدا ورهيب. يمكن كل الأدوار اللي اتكلمت عنها دي كنا بنشوفها بشكل مبسط جدا في الكرة والنجوع المصرية وأيضا أكيد العربية، صندوق فقط بيعتمد عليه من يحمل هذا الصندوق، ومعه عروسة أو عروسين بيجوب الكرة والنجوع للعرض. ده معناه أنه ما بيحتاجش أي تكلفة، يعني عرض العرائس لا يحتاج إلى تكلفة، يحتاج إلى مجهود من لاعب العرائس الماريوليت. ليه مش منتشر بالشكل المطلوب؟ يعني قليل جدا عدد العروض اللي موجودة في العالم العربي. هنقول بشكل اساسي انه هو العنصر اللي ممكن نقدر نقول انه في ازمه نص شويه، مع انه احنا احيانا ممكن، انا اسف يعني، حتى لو قلنا ازمه نص انا بقول الان في نفس الوقت احنا بنتحجج بحجه اخرى اللي هو ما فيش نص. طب ممكن احنا نخلق النص، وخلق النص هذا امر هو ممكن يكون مش بسيط، بس هو في الاخر ممكن يتعمل وموجود في الاساس. يعني ما استخدناش الابداع، ما افتقدناش الابداع، لانه العنصر موجود، عنصر البني ادم المنتج للعنصر سواء كان النص او التمثيل. بس هي الفكره ان احنا بنحس انه هو بشكل او باخر انه هو في عندنا تخوف، واحيانا كثير من الشباب على مستوى المنطقه العربيه عندهم تخوف من وجود تجارب. بس في مع ذلك في ناس بتعمل تجارب كبيره جدا، سواء بصيغه المسرح البسيطه جدا زي ما قلت انت، العرس القفاز اللي بتظهر عن طريق برافان بسيط او صندوق بسيط، وتطلع العروسه وتعمل مناقشه مع الاطفال. يقدر يتغلب على وفي مصر مسرح العرائس بيقدم عروض. لا هذا مسرح العرائس هو مسرح خاص بالدوله يعني، بس احنا بنتكلم على مثلا التجارب الشبابيه. في تجارب شبابيه ممكن تقول عليها تجارب حيه يعني، بس المسرح مازال بيقدم حاجات كويسه جدا. وفي نفس الوقت التجارب العربية كثيرة جدا، بس ما بيتصلش على الضوء بشكل كبير جدا، لأنه مجال العرائس إلى حد ما مجال خاص، وفي نفس الوقت مش منور بشكل كبير جدا على مصر المنطقة العربية. صدام العدلة، يبدو أن أنت مش مهتم فقط بأنك تقدم عروض مسرحية، ولكن أنك مهتم أيضا بانتشار هذا النوع من أنواع وألوان الفنون المسرحية من خلال ورش بتقدمها الأطفال، مش بس في مصر لكن لك رحلات كثيرة في دول عربية كثيرة. كلمنا عن تجربتك في هذا المجال، وإيه الهدف من أنك تقيم هذه الورش في مجال فن العرائس؟ أصلاً هو له ورشة كمان في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، اتكلم عنها يعني. الفكره انه في الاساس ان انت تعمل عرض اوكي، العرض لطيف والناس ممكن تلقط فيه وخلاص، او ممكن يحقق الهدف المطلوب منه، بس انك تعمل قاعده شعبيه وتربط البني ادم سواء كان اطفال او الناس مع الاطفال او العاملين مع الاطفال، سواء كان في رياضه الاطفال او كل من اسر الاطفال او اسر الاطفال او كل من بيشتغل مع الطفل بشكل مباشر يعني. الهدف من هنا ان احنا بنعمل ورشه تدريبيه، الورشه التدريبيه بتكون بسيطه جدا، وبنحاول احنا نستخدم بشكل اساسي الخامات المتوفره سواء كانت في المنزل او في اطار المكتبه او في اطار الحي الذي هو عايش فيه الطفل. لانه في الاخر احنا مش هنطلب مواد خاصه، بتضع له حلول عشان تسهل عليه الموضوع. بالضبط. فعلا ممكن نطلع مثلا من ازازه الجنينه الماء، احنا نطلع مثلا عروسه من الكوبايه، نطلع عروسه من كذا، من وجود حلول ابتكاريه من خلالها بنساعد الاطفال ان هم يكون عندهم عرايس، من خلالها يكون في عندهم تواصل ما بينهم والبين. طيب صدام، اسمح لي احنا نوصل هذا الحوار ولكن بعد هذا الفصل. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلين غادة كمال ووائل الدمنهوري عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ساعتنا باستوديو الهواء 5:30. يؤذن بالصلاة الشيخ محمد صديق المنشاوي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن بالصلاة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أذن العشاء يحين موعد بمشيئة الله في 7:22. صوت العرب من القاهرة، والآن تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلين غادة كمال ووائل الدمنهوري. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي للأسف ما قدمناش وقت كتير، ولكن حلقة مع صدام رائعة ومحتاجة حلقة تاني بصراحة، لأن فن العرايس فن خفيف الظل له هدف غاية في الأهمية. لكن صدام، كلمني عن نشاطاتك داخل مصر. أنت بتقول بقالك 6 سنين في مصر، نشاطك في مجال فن العرايس إزاي؟ بتعمل عروض إزاي؟ بتعمل ورش عمل؟ إيه الأماكن اللي أنت بترتدها لنشر هذا النوع من أنواع الفنون؟ بشكل عام إحنا بنشتغل مع الوسطة اللي هو بيشتغل في ثقافة الأطفال، سواء إنسان في قصر الثقافة، وزارة الثقافة بشكل أو بآخر، السيدة زينب، حديقة السيدة زينب، دور الأيتام، جمعيات خاصة مثلا محلية، بتتواصل معه، بيكون في تواصل بشكل او باخر مع الاطفال، انه احنا عاوزين اطفال ياخذوا ورشه تدريبيه، فبنشوف الورشه التدريبيه المناسبه للفئه العمريه، مثلا اطفال اسوياء ولا اطفال ايتام مثلا، طب معاقين ولا مش معاقين، يعني بنحاول احنا نشوف البرنامج المناسب الذي يتواصل ويتوائم مع هذا الفئه، واحنا بنشتغل عليه بالتدريب. لكن تتعاملوا مع كله حتى ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ممكن لنا تجارب حتى مع مسرح، لنا تجارب في مسرح الشمس، وقبلها كان في مهرجان سينما الاطفال في 2015 كنت مشارك فيه، وكنت عملت اكثر من 3 ورش تدريبيه للاطفال ذوي احتياجات خاصه كان عندهم متلازمه داون، وكانت من الفئه البسيطه يعني. بس اكيد الاطفال بعد انتهاء الورشه يعني بتكون لديهم شعور بالفرحه والاحساس بالمسؤوليه انه قدر يصنع عروسه وانه قدر يقدم عرض، ده شيء جميل جدا بينمي ذوقهم يعني. الحقيقة انه هو لما يكون في الطفل انه بياخد مثلا دمية او بيشتري حاجة من السوبر ماركت او من يعني بيشتري حاجة قطعة جاهزة، وغالبا لا بتحمل البصمة الشخصية ولا بتحمل هوية الثقافية ولا بتحمل حياة الشخصية داخل العروسة، بس لما يكون في طفل مثلا بيصنع معك العروسة من الالف الى الياء وبيحطوا فيها تفاصيل الشخصية، روح من روحها بيسميها باسم معين، فتحس انه هو بتولد مع، فبيكون في ارتباط بشكل كبير جدا يعني. في اطفال لحد الان بشوف يعني، في من فتره بعت لي طفل من الاطفال اشتغلت معه تقريبا حوالي 4 سنوات بعت لي صوره العروسه قال ما زالت معي يعني. جميل. واو يعني انا مش مصدق نفسي يعني ساعتها. فتحس انه في ارتباط، وهذا مهم جدا، ارتباط وجداني. وهذا مهم يعني بحد ذاته، انه هو بيحس انه لا الهدف فعلك الذي بتسعى له من خلاله بيوصل وبتحقق بشكل كبير جدا، وهذا هو بتحس انه هو بيعمل بينور في حياه البني ادم بشكل او باخر يعني. بتشارك في مهرجانات صدام؟ شاركت أكثر من مهرجان على مستوى المنطقة العربية، في تونس أكثر من مرة، رحت معرض الكتاب الخاص بالعاصمة التونسية ومعرض صفاقس للكتاب الأطفال، وشاركت معهم 4 سنوات متتالية، بروح أعمل ورش للأطفال على هامش المعرض يعني. وبتشارك في هتشارك في ملتقى القاهرة الدولي؟ وهشارك مؤخرا. كلمنا عن تجربتك بقى في الملتقى القاهرة. هتكون في صديقي لنا من الأردن اسمه بثينة بندورة جاي تعمل ورشة في مسرح العرايس وعرايس الفم المتحرك، وهشارك أنا في الورشة هذا كشخص من الأشخاص المشتركين في هذا الورشة. بوتينا صديقة جميلة وعندها تجربة كثيرة جدا في الأردن، وأنا حابب أستفيد من تجربة الأشخاص الموجودين على مستوى المنطقة، وهذا يمكن أول لقاء بيننا ونجمعه، بس إحنا على تواصل من سنوات طويلة جدا عن طريق الإنترنت. بس هذا المفترض على فكرة بقى من خلال على فكرة لقائي مع صدام، المفترض يبقى فيه مهرجان لمسرح العرائس خاص بهذا النوع من أنواع أعتقد يعني. هو موجود بس واستمر 3 دورات متتالية، وكانت الهيئة العربية مشكورة جدا إنها عملت هذا في الشارقة. أول دورة كانت في الشارقة وثاني دورة كانت في تونس، وأنا كنت مشارك بها في تونس في 2014 خاص مصر العربي. خاص مصر العربي كان تحت عنوان المنتقى العربي لفنون الدمى وخيال الظل، وبعدين انتقل الى مصر في النسخه الثالثه، وكانت العرس العرائسي على مستوى المنطقه العربيه الاكبر من نوعه بامانه يعني. مش مجامله يعني، مصر كانت محتضنه بطريقه كبيره جدا، وكان يعتبر عرس كبير جدا. لكن توقف بعدها، انطلع توقف سنه وانطلع للمغرب في السنه الاخيره، وللاسف المشروع لحد الان موقف، مش عارف ما هي الاسباب. بس ربما يكون في اشياء يعني. صدام لقاء رائع، وانت شخصيه جميله جدا، خلينا الروح الايجابيه اللي عندك. سعيد بوجودك معنا النهارده. انا اللي اسعد بوجودكم وسعيد بكل الاشخاص الموجودين في الاذاعه، وربنا يحميكم، وشكرا للرسالة انتم بتقدموها للشباب، وشكرا انتم ما زلتوا على ايمان كبير بمساله وجود الشباب والمسرح، وهذا بحد ذاته يعني لمبه منوره في حياتنا يعني. شكرا لكم، ان شاء الله لينا معك لقاء تاني باذن الله. شكرا جزيلا. فتح عينك فينك فينك إلى هنا يا إخوة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال ووائل الدمنهوري، على هندسة الهواء عبد الله محمود، والإخراج أماني أحمد. سركي تعالوا دي فرجة تساوي جنين ولهي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السرك شجع يهجي مع السابع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعا اسمعوا ناتشو شوفوا هيعمل ايه قولوا هي